وعليه وآله وسلم ومولده إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في أحاديثنا المعصومية الشريفة من أفضل أعمال أيام الجمعات الصلاة على النبي وآله نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة رسول الله وعلى نعمة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والصلاة الكاملة التامة على الفاتح الخاتم بسم الله الأعظم خزانة أسرار الحي الذي لا يموت نبينا وقائدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم العلية والمحمودة عند رب العزة تعالى شأنه، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. سيدي يا بقية الله، سيدي أيها السبب المتصل بين الأرض والسماء، من هو أولى منك من يهنأ في هذا اليوم، يوم جدك المصطفى ويوم جدك الصادق الأطهر صلى الله عليه وعلى آلك الأطيبين الأطهرين، فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. سيدي يا صاحب الأمر، ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ سيدي يا ابن رسول الله، يا من أحسنت جوارنا وأسأنا جوارك، ويا من أحسنت صحبتنا وأسأنا صحبتك، خيرك إلينا واصل وشرنا إليك واصل يا ابن رسول الله. كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت مدرأتك العين أهوائي، كانت في قلبي أهواء مفرقة، فاستجمعت مدرأتك العين أهوائي، تركت للناس دنياهم ودينهم، تركت للناس دنياهم ودينهم حبا لذكرك يا ديني ودنياي. كما هو ديدن مجالسنا الماضية في أول المجلس، أتناول شطرا من الحديث الشريف المروي عن إمامنا الثامن وولينا الضامن أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ المقطع الذي وقفنا عنده عدة مجالس وأتم الكلام فيما تبقى منه بحسب ما يسمح به المقام. قال صلوات الله وسلامه عليه: فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختيار، فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره، هيهات هيهات ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، فأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه، لا كيف وأنا، وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا وأين العقول عن هذا وأين يوجد مثل هذا؟ نعم يوجد مثل هذا، أين يوجد؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما؟ في المجالس الماضية تحدثت بعض الشيء في بيان معنى هذه الفقرات من هذا الحديث الشريف، ووصل بنا الكلام في الأسبوع الماضي إلى قوله عليه السلام عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله. كل هذه القدرات العقلية والفكرية، كل هذه القدرات الوجدانية، كل هذه القدرات العلمية التي أشار إليها الحديث وتحدثت عنها فيما سلف من المجالس الماضية، كلها في مقام العجز، وكلها في مقام أنها وقفت لا تدرك شيئا من أي شيء عن وصف شأن من شأنه وفضيلة من فضائله. وكلمة الشأن وكلمة فضيلة جاءت نكرة غير معرفة بالألف واللام وغير معرفة بالإضافة، لم تضف إلى كلمة أخرى، وجاءت منونة، والنكرة المنونة في سياق الكلام تشير إلى معنى الوحدة، إلى معنى الشيء الواحد. كل أولئك عجزوا عن وصف شأن من شأنه، يعني عن وصف شأن واحد من شأنه، أو فضيلة واحدة من فضائله. وأشرت فيما سلف إلى أن الفضائل والشؤون إنما هي انعكاسات ومظاهر لصفات الإمام، وصفات الإمام غير ذات الإمام، صفات الشيء غير ذاته، الشيء له ذات ولهذه الذات صفات ولهذه الصفات آثار. والكلام هنا أن هذه القدرات العقلية، أن هذه القدرات الوجدانية ضلت العقول، قدرات عقلية، وتاهت الحلوم، الحلوم هي العقول التي أضيف إليها العلم، قدرات عقلية وعلمية، وحارت الألباب، قدرات وجدانية في الإدراك، الألباب القلوب، وخسئة العيون، القدرات الحسية، وهي هذه مصادر المعرفة عند الإنسان. من أين تتأتى المعرفة للإنسان؟ أليس المعلومات الموجودة في ذهن الإنسان منها ما هو حسي والذي يتأتى من طريق الحواس، ومنها ما هو وجداني والذي يكون مكمنه القلب، ومنها ما هو عقلي في عقل الإنسان. وإلا لا يحمل الإنسان معلومات أخرى، إما أن تكون حسية، وإما أن تكون وجدانية، وإما أن تكون عقلية. هذه القدرات الموجودة عند الإنسان، على الرغم أن الحديث الشريف أشار إلى طوائف من الناس يحملون قدرات عقلية فارقة، تصاغرت العظماء، تحيرت الحكماء، تقاصرت الحلماء، هؤلاء العظماء، الحكماء، الحلماء، الخطباء، الألباء، الشعراء، الأدباء، البلغاء، هؤلاء يمثلون مصادر من المجتمع البشري ممن يحملون قدرات عقلية فائقة، يتفوقون في قدراتهم العقلية والفكرية والعلمية على غيرهم من أبناء جنسهم. هؤلاء كلهم عاجزون عن وصف شأن من شأنه، أو فضيلة من فضائله صلوات الله وسلامه عليه. والشأن والفضيلة إنما هي متفرعة عن الصفات، ليس الكلام هنا عن ذات المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ذات المعصوم ليس الحديث عنها، وذات المعصوم في عالم غيبي مجهول بالنسبة إلى مداركنا العقلية. الحديث هنا عن صفات الذات وعن آثار هذه الصفات. آثار هذه الصفات هي التي لا تتمكن هذه القدرات العقلية، وهؤلاء الذين امتلكوا قدرات عقلية تفوقوا فيها على غيرهم من أبناء البشر، هم يقفون عاجزين وقاصرين عن الولوج في ساحة وفي فناء معرفة ذات المعصوم ومعرفة أوصافه صلوات الله وسلامه عليه. وكلما ازددتم تفكرا كلما ازددتم تحيرا. وهذا المعنى ربما مرارا أنا أشير إليه، لكن أذكره لأجل توضيح المطلب ولأجل توضيح المعنى. كما أنه جاء في رواياتنا الشريفة أن النملة تتصور أن لربها سلاميتين، هاتان الشعرتان في مقدم رأسها واللتان بهما تتحسس الأشياء من حولها، أهم شيء في وجودها في حياتها هاتان الشعرتان، لأن النملة بهما تتحسس الأشياء من حولها، فهي تعتقد هذه النملة أن لربها سلاميتين، لأنها تجد أن كمال حياتها في هاتين السلاميتين، وتتصور وتعتقد أن لباريها الكمال، وكمال باريها بحسب تصورها كما يقول صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه. إن النملة تعتقد تتصور أن لربها سلاميتين، واعتقادها بالنسبة لها موافق لها مناسب لها. نحن كذلك ما نحمله من معرفة لله سبحانه وتعالى ولأئمتنا المعصومين من هذا النحو من المعرفة، معرفة بحسبنا، معرفة قاصرة بحسب القدرات العقلية القاصرة التي نحملها، بحسب القدرات الفكرية القاصرة التي نحملها. قدراتنا تصل إلى حد وتقف، تقف عند حد معين. ذكرت هذا الحديث مرارا في المجالس الماضية أن جبرائيل عليه السلام لما بلغ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلى بساط النور والنبي قال له اجر يا جبرائيل، قال لو دنوت أنمل لاحترق. المكان الذي المرتبة التي وقف عندها العقل الجبرائيلي وهو أكمل العقول وهو العقل الذي علم عقول الأنبياء، المنزل التي وقف عندها العقل الجبرائيلي كيف تتمكن عقولنا أن تصل إلى تلك المنزل؟ هل يقاس عقل واحد منا بعقل جبرائيل عليه السلام؟ هذا العقل المتكامل في أرقى مراتب العقل الملائكي، أقرب العقول إلى الباري سبحانه وتعالى عقل جبرائيل عليه السلام. هذا العقل الذي وصل إلى مقام لو دنوت أنمل لاحترق، لأن الموجودات قرن الملائكة الأنبياء كلهم من درجة الممكن الأدنى، والممكن الأدنى لا يتجاوز إلى مراتب الممكن الأعلى. الممكن الأعلى فقط نبينا وآله الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المراتب في هذه الموجودات مرتبة واجب الوجود، وهي المرتبة المختصة بالذات الإلهية المقدسة بغيب الغيوب، بحقيقة العماء الإلهي التي لا تصل العقول ولا الأفكار ولا حتى الأنبياء إلى إدراك حقيقتها، وإنما تدور عقول الأنبياء وتدور عقول الملائكة تدور في الفناء الذي يكون من مظاهر تجليات أسماء الذات المقدسة. مثل هذه المباحث نحن لا نريد الولوج في تفاصيلها، هذه المباحث موكولة إلى أبوابها وإلى مظاهرها. فعقول الأنبياء طرا وعقول الملائكة طرا، إنما هي ناظرة إلى أسماء الذات الإلهية، والعقل الجبرائيلي من هذا الممكن، من الممكن الأدنى، لأن هذه المرتبة مرتبة الممكن الأعلى مختصة فقط بالنبي صلى الله عليه وآله وبآله المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. على أي حال، كل هذه القدرات العقلية، كل هذه القدرات الفكرية، كل هذه القدرات النفسية على اختلاف درجات نبوغها وبراعتها، وعلى اختلاف وقادة ذهنها وذكائها، كلها عاجزة عن وصف شأن من شأن، عن الوصف الحقيقي لا الوصف الكلامي أو اللساني. كلنا قادر على أن يتحدث بحسب قدرته الفكرية، بحسب قدرته الكلامية، قادر على أن يتحدث شيئا عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن هذه المعرفة معرفة بقياس أهل الله، هذه معرفة أطفالية، هذه المعرفة من النحو الأطفالي. كما أن هذا الطفل، كما أن هذا الطفل يدرك أن لفظة ماما تدل على أمه، لفظة ماما تدل على أمه، هذه المرأة التي تحنو عليه التي ترضعه. أما أنه هل يعرف قيمة أمه؟ هذا الطفل الرضيع يعرف هذه الكلمة، هذا الطفل الذي تحمله أمه على صدرها يعرف أن هذه المرأة أن يقول لها ماما، هذه اللفظة التي يقولها لأمه يلفظها يعرفها، ويعرف أن هذه اللفظة تدل على هذه المرأة التي ترضعه، التي تحنو عليه، التي ترأف به. أما أنه هل يعرف حقيقة منزلة الأم بالنسبة له؟ لا يعرف هذا الطفل، معرفته أطفالية بحدود معرفة الألفاظ ودلالة هذه الألفاظ على المعاني، وبحدود معرفة أن هذا الشخص هو الذي ينفعه. غاية ما تصل إليه مداركنا في معرفة المعصوم، حتى أصحاب الشهود وحتى أرباب الكشف وحتى أصحاب المعاينات، غاية ما يدركون من المعاني يدركون بحسبه، وهذه معرفة أصالية. غاية ما ندرك، ندرك أن هذه الألفاظ تدل على المعاني الكذائية، وغاية ما ندرك، ندرك أن نفعنا وأن فائدتنا وأن هدانا في هذه الجهة، في هذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وغاية ما تترقى مراتب المعرفة في حدود هذه المعاني، ما حقيقة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، هذه الحقيقة التي عبرت عنها الروايات الشريفة أنه ممسوس في ذات الله، وهذا الحديث منقول في كتب الخاصة والعامة، لا تسب عليا فإنه ممسوس في ذات الله. هذه الحقيقة التي مست في ذات الله، ممسوس في ذات الله يعني أن هذه الحقيقة حقيقة قد سنت في الذات الإلهية بالمعنى الحقيقي، لا بمعنى الفناء الذي يتحدث عنه أهل العرفان وأن الإنسان يتمكن أن يصل إلى معنى الفناء. هذا الفناء الذي يتحدث عنه أهل المعرفة في كتب العرفان، في كتب السلوك، في كتب الأخلاق، هذا فناء مجازي، هذا فناء مجازي، وإلا تبقى عواطف الإنسان، تبقى مدارك الإنسان محدودة بحده. أما الذات المعصومية هي الذات التي فنت في الذات الإلهية، فهذه الذات التي فنت في الذات الإلهية فكانت ذاتا منسوسة في ذات الله سبحانه وتعالى، لا يتمكن العقل البشري هذا الادعاء. هل يمكن أن نضع البحر في الإبريق؟ لا يمكن ذلك. الذات العلوية، الذات المهدوية، الذات الزهرائية، الذات المصطفوية، الذات الحسينية، هذه الذوات المقدسة، هذه ذوات فنت في ذات الله سبحانه وتعالى، فنت في صفات الله سبحانه وتعالى، ذوات فنت في الله جلت قدرته وتعالى شأنه الأقدس. فحينما فنت كانت سعتها بسعة الله، أليس الحديث القدسي إن أرضي وسماواتي لا تسعني ويسعني قلب عبدي المؤمن؟ أي قلب؟ هذا قلبي أو قلبه؟ هذا قلب صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه الذي يسع الله، وإلا ليس قلبي ولا قلبك الذي يسع الله سبحانه وتعالى. لا تسعني أرضي ولا سماواتي ويسعني قلب عبدي المؤمن، هذا قلب الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وهذا القلب الذي يسع الله، هذا القلب الذي يسع الله هو القلب الذي فنى في الله، وإلا كيف وسع الله سبحانه وتعالى قلبه؟ ولذلك ورد في الأحاديث الشريفة أن الإمام المعصوم قلب الله، والرواية في توحيد الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه أن الإمام المعصوم قلب الله. ونفس المعنى هناك ترابط واضح بين هذا الحديث الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه قلب الله وبين هذا الحديث أنه لا تسعني أرضي ولا سماواتي ووسعني قلب عبدي المؤمن. فهذا القلب الذي وسع الله قلب الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. فقلب بهذه السعة، قلب بهذا الإدراك، قلب بهذه المنزلة، كيف تتمكن هذه القلوب المظلمة التي نحملها أن تقترب من ساحة فنائه؟ أبدا لا يكون ذلك. لا يكون البحر في إبريق، هل تتمكن أن تجمع البحر في فوز؟ يمكن للإنسان أن يجمع البحر في فوز؟ الفوز يأخذ شيئا من ماء البحر، ولا البحر ينقص ولا يؤثر عليه شيء، لكن الفوز يبقى عاجزا عن أن يحمل شيئا أكثر من ذلك الماء. ننظر إلى الكون فنجده مملوءا بالماء، ولو أضفنا إليه شيئا لا يستقر ذلك الماء، فليبدأ الماء ينضح من جوانب الكون، يزيد الماء حينئذ، لكن البحر يبقى على سعته، ويبقى الموجود في هذا الكون لا يمثل شيئا من حقيقة البحر. حقيقة البحر ليست بمائه فقط، البحر موجود فيه أشياء وأشياء، وموجود فيه أعماقه أسرار كثيرة لا توجد في هذا الكون. هذا الذي نحترجه ونأخذه من معرفتنا بأهل البيت في أرقى درجاتها بهذا القدر وأقل من ذلك. والأمثلة كما يقول الحكماء أنها تقرب من وجه وتبعد من وجه آخر، هذا من المثال الذي نذكره، قد يقرب المعنى من وجه إلا أنه في نفس الوقت يبعد المعنى من وجه آخر. لكن بالنتيجة ماذا نصنع في الحديث في مثل هذه المعاني؟ لا بد أن نلجأ إلى الأمثلة، ولا بد أن نلجأ إلى هذه الألفاظ القاصرة التي نتلفظ بها، لأن هذه الألفاظ ألفاظ محدودة بحدودنا. المعاني والتصورات التي نفهمها من الألفاظ بحدود التصورات والمفاهيم والمعاني المطبوعة في أذهاننا، وكل ذلك محدود. فحينئذ تكون الألفاظ محدودة وتكون المعاني محدودة، وحينئذ تتحير الأذهان في الحديث عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله صلوات الله وسلامه عليه. عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، فبعد أن وقفت العقول، وقفت المدارك قاصرة، فأقرت بالعجز والتقصير، أقرت أنها عاجزة وأقرت أنها قاصرة، أقرت أنها تقف عند حد لا تتمكن أن تتجاوزه، ولو دنوت أنملا لاحترق. جبرائيل عليه السلام هو الذي يقول هذا المعنى. إذن ماذا تقول عقولنا وماذا تقول قلوبنا القاصرة والمحدودة والمقيدة بقيود عالم الطبيعة والمثقلة بأثقال عالم الدنيا وبأثقال الذنوب التي نرتكبها؟ ليس الروايات الشريفة تقول إن الإنسان إذا ارتكب ذنبا وإذا ضحك ضحك، إذا ارتكب ذنبا فقد شيئا من عقله لا يعود إليه. مقصود العقل هنا عقل الذي يدرك به الإنسان حقائق الأشياء، لا هذا العقل التجريبي الذي نعيش فيه في الحياة فنتمكن من جلب المنفعة ودفع المضرة الحياتية. هذا عقل تجريبي ناشئ من التجربة، من التجربة التي نحن عشناها، ومن تجربة الناس الذين عاصرناهم، ومن قراءتنا للتاريخ. ولذلك كلما ازداد الإنسان اطلاعا على التاريخ كلما ازدادت تجربته. أليس يقول الحكماء وأهل الدراية هكذا؟ كلما عرف الإنسان تاريخ سنة كلما ازداد عمره سنة. فعرف الإنسان تاريخ سنة واحدة ازداد عمره سنة واحدة. إذا عرف التاريخ كله فكأن الإنسان عاش تلكم العصور بكاملها. هذا العقل التجريبي ليس هو هذا العقل الذي يفقد بارتكاب الذنوب، بل ربما يزداد العقل التجريبي كما هو العقل عند معاوية، هذا الذي تعبر عنه الروايات أنه النكراء. النكراء هو هذا العقل التجريبي الذي يحمله الإنسان. معاوية عنده تجربة وعلى أساس التجربة التي يحملها، ولذلك المنقول عن معاوية رحمة الله عليه أنه كان في كل يوم يخصص ساعات، بل يذكر المسعود وغير المسعود من المؤرقين أن معاوية يخصص في كل يوم 8 ساعات لقراءة تاريخ الملوك. في كل يوم يخصص 8 ساعات لقراءة تاريخ الملوك السابقين، من ملوك الأكاثرة، من ملوك القياصرة، من ملوك الدول السابقة التي حكمت في مختلف بقاع العالم، في كل يوم 8 ساعات. ولذلك السبب إلى مرض خبرته الواسعة. ولذلك لا يقال في معاوية الدهاء وفي الحيلة إلا عبد الملك ابن مروان، وكان يسير على نفس هذه السيرة. والمأمون لعنة الله عليه أيضا كان يقاس ويماثل بمعاوية من خلفاء بني العباس. أيضا المأمون كان يهتم بهذه القضية بنحو واضح، فهو أول من أشاع حركة الترجمة، وانتفع من الكتب المترجمة كثيرا. الآن لا نريد الدخول في حياة هؤلاء الخلفاء لعنة الله عليهم، لكن مقصودي أنه كلما أذنب الإنسان ذنبا فقد شيئا من عقله لا يعود إليه أبدا، وكلما ضحك الإنسان ضحكة، يعني ضحكة ليس في محلها، وكلما ضحك الإنسان ضحكة مج في عقله مجة، وهذه المجة التي يمج بها عقله حينئذ لا يصحح عقله بعد هذه المجة التي مج بها عقله. فأمثال هذه الروايات موجودة في كتبنا الحديثية الشريفة المروية عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. وهكذا كلما من فقد حسا فقد فقد عقلا، وفقد الحواس له معنيات. هناك فقد للحواس أن الحاسة تفقد من الإنسان، كهذا الذي يفقد حاسة السمع مثلا فلا يكون سميعا، لا يفقد. هذا الفقد الفسدجي، فقد العضو للإنسان حينما يفقد هذه الحاسة من بدنه. وهناك فقد للحواس حينما يستغل هذه الحواس، وحينما يوظف هذه الحواس في سبيل تحصيل الأمور التافهة، هذا أيضا قتل لحواس الإنسان. لماذا تقول الروايات في وصف المؤمن أن المؤمن إذا نظر نظر باعتبار ونظره عبرة، أن المؤمن إذا نظر نظر باعتبار ونظره عبرة. ولماذا ورد في الأحاديث الشريفة أنك لا تترك نظرك هنا وهنا؟ وهذا يؤثر قطعا، يعني ليس الحديث يؤثر حتى على قوة النظر، ويؤثر حتى على مسألة الإدراكات العلمية. ولذلك الآن حتى في علم النفس وفي العلوم الروحية المعاصرة مسألة الإطراق، وإنسان هذا في أحكامنا وآدابنا الشرعية موجودة مسألة الإطراق وعدم تشتيت النظر للأشياء المختلفة. عدم تشتيت النظر للأشياء المختلفة يؤدي إلى قوة ذهن الإنسان وإلى قوة ذاكرة الإنسان. ولذلك من جملة الرياضات التي يمارسها أصحاب الرياضات الروحية دائما تركيز النظر على نقطة واحدة في حال مشيه، في حال حركته، في حال جلوسه، تركيز النظر على نقطة واحدة. وهذا هو الأدب الذي أشارت إليه الرواية، أنه يستحب للإنسان إذا سار أن يسير مطرقا. وأحكام النظر الحرام وهذه المسائل تصب في هذا الباب، فليس الحديث عن هذا الباب، الموضوع بحاجة إلى تفصيل لسنا بصدد. لكن المقصود أن الإنسان إذا فقد حسا كما تقول الرواية الشريفة فقد عقلا، بفقده حس يفقد عقلا. إذا ضحك ضحكة في غير محلها إذن فقد شيئا من عقله. إذا أذنب ذنبا فقد شيئا من عقله لا يعود إليه أبدا. هذه كلها تشير إلى ذلك العقل الذي يتمكن من إدراك حقائق الأشياء لا إلى العقل التجريبي. ربما في بعض الأحيان اختلال الحواس يؤثر على العقل التجريبي. على أي حال أنا لا أريد الدخول في مثل هذه المسائل، مقصودي كله أن الإنسان بكل مدركاته مع وجود هذه الموانع الكثيرة تبقى إدراكاته، تبقى معارفه محدودة، ولا يتمكن أن ينفذ إلى ساحة وإلى فناء معرفة حقيقة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وكل ما نعرفه بحسبنا وبحدودنا القاصرة. عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله فأقر بالحد والتقصير. ثم يقول الإمام مستفهما على نحو الاستفهام الاستنكاري، هذا في البلاغة معروف الاستفهام الاستنكاري، أن المتكلم يأتي بالكلام على صيغة الاستفهام، لكن الاستفهام باعتبار المراد منه طلب الفهم. لماذا يقال له استفهام حينما أقول من هذا من ذلك؟ هذا يقال له استفهام. الجملة حينما تبتدئ باسم من أسماء الاستفهام بأحد أدوات الاستفهام يقال لهذه الجملة جملة استفهامية. استفهامية ما المقصود منها؟ يعني أن الإنسان بهذه الجملة يطلب الفهم. استفهام، استفعال، ما كان على وزن الاستفعال في اللغة يكون على نحو الطلب. استخراج، يطلب لما نقول استخراج النص من الأرض، يعني أن الإنسان يطلب إخراجه. صيغة استفعال أن الإنسان يطلب هذا الشيء. استفهام أن الإنسان يطلب الفهم. لكن هناك استفهام استنكاري، تأتي الجملة استفهامية لكن المتكلم ليس أفضل المتكلم هنا أنه يطلب الفهم في هذه المسألة، وإنما يستنكر على الفهم. ولذلك هنا الإمام يستفهم مستنكرا، وكيف ينصح بكله أو ينعت بكله. هنا ليس على نحو طلب الفهم، يعني الإمام هنا لا يسأل يقول أنه كيف يوفق الإمام بكله، وإنما يستنكر على أولئك الذين يقولون أن الإمام يقولون أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يمكن أن يوفق بكله. وكيف يوفق بكله أو ينعت بكله؟ بكله واضح، يعني بكل شؤوناته بكل حقيقته. أو ينعت والنعت وأيضا الصفة، تقول وصف وتقول نعت والمعنى واضح. أو ينعت بكله، والكون حقيقة الشيء، يعني لا يمكن أن يوصف المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ولا يمكن أن ينعت بكله على نحو الحقيقة، لا على نحو هذه المعرفة المحدودة التي نحملها. وإلا نحن لا نقول بأن باب العلم مسدود في وجه الإنسان، باب العلم مفتوح في وجه الإنسان. ربما هناك من المدارس الفلسفية ربما هناك من النظريات الفلسفية التي تقول إن باب العلم، إن باب المعرفة مسدود في وجه الإنسان. نحن لا نعتقد بهذا المعنى، نقول إن باب العلم، إن باب المعرفة مفتوح في وجه الإنسان، لكن نقول إن هذه المعرفة ليس على إطلاقها وإنما بحدود الإنسان. فباب العلم وباب المعرفة مفتوح في وجه الإنسان، لكن هذه المعرفة وهذا العلم بحدود الإنسان، لا بحدود إدراك الحقيقة المطلقة، وإنما بحدود هذه القيود، بحدود هذه المنزلة التي يعيشها هذا الإنسان. وكيف يوصف بكل أو ينعت بكله أو يفهم شيء منه؟ ليس الكلام هنا عن وصفه بكله، ليس الكلام هنا عن نعته صلوات الله عليه بكله، بل وصل الحديث أو يفهم شيء منه. نحن أصلا لا نفهم شيئا من أمره على نحو الحقيقة، لا على هذا النحو الظاهر من المعرفة التي نحملها ونتمكن من الوصول إليها. أو يفهم شيء من أمره، أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه، لا كيف وأنما، وهو بحيث الناجم من يد المتناولين ووصف الواصفين. والرواية في غاية هنا تقول وهو بحيث الناجم، هنا على نحو المثال، على نحو التشبيه والمماثلة، أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة لعقول البشر، بالنسبة لمدارك البشر، مثل هذا الناجم بالنسبة ليد الإنسان. هذه اليد تصل إلى الناجم، لا يمكن أن تصل، هناك موانع، والقصور هنا في اليد، وإلا لا يعني أن الناجم لا يمكن أن يوصل إليه، لكن القصور في اليد، اليد خاطرة، اليد لا تتمكن أن تمتد حتى تصل، تخرق هذه الأفلاك وتخرق هذه المسافات الشاسعة في هذه المجموعات الفضائية الهائلة وتصل إلى النجوم. القصور العجز في اليد، هذا وصف الواصفين. وصف الواصفين يعني أن الإنسان الجالس هنا على الأرض يتمكن أن يصف حقيقة الناس. ربما الآن بعد تطور العلوم وبعد اختراع التلسكوبات وبعد اختراع المركبات الفضائية، ربما تمكن الإنسان أن يصف النجوم وأن يصف الكواكب. أما الإنسان على وجه الأرض، الكلام هنا عن الأمثلة العرفية. وإن كان الإنسان على رغم هذا التطور العلمي لم يكن قد أدرك شيئا لحد الآن، لكن الإنسان الموجود على الأرض الذي لم يكن قد سمع أو لم يكن قد طالع أو لم يكن قد عرف أو درس بأن هذه النجوم كبيرة وأكبر من الأرض، الكثير منها أكبر من الأرض، حينما يجلس على الأرض وينظر إلى هذا النور القليل الضئيل يتصور أن هذا النور أكبر من الأرض، وأن هذه ليست هي النجمة وإنما هذا الضوء الداخل من خلال الغلاف الغازي، يتصور هكذا. هذا الضوء الذي نراه كما يقول الفلكيون، ربما بعض هذه الأضواء ملايين السنين الضوئية حتى وصل إلينا والآن نراه. يعني الإنسان الجالس هنا على العرض يتمكن من وصف هذه عبران السماوية أبدا. الآن في تطور العلوم الحديثة وبعد اختراع هذه الآلات التي أعانت الإنسان على كشف كثير من الحقائق الفضائية، بعد كل هذا ولا زال الإنسان لا يدرك شيئا إلى الآن، لكن بعد هذا حدثت تطورات في أذهاننا عن النجوم وعن الكواكب وعن ما يحدث في السماء، حدث بعض الشيء من التطورات، حدث بعض الشيء من التخيلات المستندة إلى بعض المعلومات في أذهاننا. أما إذا كان الإنسان هكذا على سطح الأرض من دون أن يصل إلى هذه المعلومات، هذه المعلومات الجزئية، وينظر إلى هذه النجوم في السماء يتمكن من وصفها حقيقة، يتخيل أن هذه النجوم أشياء لامعة في هذه السماء الزرقاء والتي تكون مظلمة في الليل، وهذه أشياء رفعت بها السماء. بهذا التصور، التصور السابق، فالإمام يريد أن يقول إن الذي تتصورونه من معرفة المعصوم هو مثل هذا، لذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا كيف وأنا، أتى بكيف هنا وأتى بأنا لتشديد الاستفهام الاستنكاري، لا كيف وأنا، وهو بحيث النجم من يد المتناولين. هذه اليد تصل إلى النجم أبدا لأنها خاصة، فإلا لا يعني أن الوصول إلى النجم ليس ممكنا، لكن هذه اليد الآن قاصرة لا تتمكن أن تمسك بالنجم، وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصف. وهذا الذي يقف على العرش ويريد أن يصف هذه النجوم يصفها بهذا التصور السابق، ماذا يرى؟ يرى أنوار، يرى أنوار لامعة. ولذلك الآن بشكل عام كيف يرسمون النجوم؟ الآن الفنانون بشكل عام، وهذا التصور تصور قديم، يرسمون النجم بشكل معين، وهذا التصور ناشئ من التخيل لضوء النجم، وإلا ليست النجم مثلا بهذا الشكل الخماسي، أو ليست النجم بهذا الشكل الثماني مثلا، أو السداسي أو التساعي، ليست بهذه الأشكال. هذه تصورات وتخيلات، مثل ما هذه النملة تصورت أن لربها سلاليتين، أيضا الإنسان حينما أراد أن يرسم السماء تصور أن هذه النجوم بهذا الشكل الخماسي، بحيث صارت هذه من الشعارات الرسمية عند الدول، النجم الخماسي، فحيث صارت من الشعارات التي قد تتبناها كثير من المؤسسات العلمية الضخمة في العالم، تجد في شعاراتها نجمة بهذا، والحال ليست النجمة لهذا الشكل، هذا تصور وهمي للنجمة أن النجمة لهذا الشكل. فالإمام يريد أن يقول إن الذي تتصورونه من مقامات المعصوم هو مثل هذا التصور، فهذا تصور وهمي لا قيمة له في عالم الحقيقة، وإلا هذه النجمة التي نرسمها لها قيمة في عالم الحقيقة أبدا، وإنما هذه وسيلة من وسائل التعبير عن النجوم، وتعارف عليها الناس مثل شارات المرور، مثل هذه الإشارات الموضوعة على الطرقات، معروف هذه الإشارة الفلانية تدل على المعنى الفلاني، وإلا هذه الإشارة تحمل شيئا من حقيقة، مثلا هذه الإشارة التي تقول إن في هذا المكان القادم هناك خطر، نجد هذه الإشارة تحمل شيئا من الخطر، لا، هذه الإشارة لا تحمل شيئا من الخطر، هذه النجمة التي نرسمها تحمل شيئا من حقيقة النجمة الموجودة في السماء، فقط شارع للتفاهم، فقط شارع لتفاهم به. فالمعصوم صلوات الله وسلامه عليه إذا كان الكلام عن حقيقته عن معرفته فكالكلام عن هذه الأمثلة، مثلما أننا نرسم النجم بهذا الشكل ولا يوجد أي وجه من أوجه المشابهة الحقيقية بين هذه النجمة وبين النجم الواقع أبدا، أي وجه من أوجه المشابهة، لا في الشكل، لا في الحقيقة، لا في الأبعاد المادية، لا في الأبعاد المحسوسة من جميع الجهات، لا في الحجم، لا في العمر، لا في الكيفيات المحيطة بالشيء، مجرد شعر. فهذه المعلومات مهما بلغ أهل المعرفة من المعرفة معلوماتهم مثل هذه المعلومات، مثل هذه النجمة المشيرة إلى ذلك النجم الذي نجهل تمامه جزئياته تمام سكوناته، هذه المعرفة التي نحملها عن المعصوم هي بهذا القدر لا أكثر، هي بقدرنا، هي بحدودنا. وكيف يوصف بكلية أو ينعت بكلية أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا كيف وأنا، وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين. فإذا كانت القضية هكذا، إذا كانت معرفتنا بالمعصوم صلوات الله وسلامه عليه مثل معرفتنا بهذه النجوم من هذه من خلال هذه النجمة التي نخططها ونرسمها، إذا كانت المعرفة من هذا النحو، فأين الاختيار من هذا؟ وأنا قلت هذا الحديث يخاطب طائفتين من الناس، الطائفة الأولى التي جعلت اختيار الإمام إلى الأمة وهم المخالفون لأهل البيت، والطائفة الثانية وهم من الشيعة الاثني عشرية وهم الذين يتصورون أن بإمكانهم أن يدركوا مقام المعصوم، يقولون ان المعصوم ليس باختيارهم، والان كثير كثير حتى من الكتاب ومن المفكرين يحملون هذه الذهنيه، يجعلون المعصوم مقامات بشريه محدوده كمقاماتنا، الا انه غايه ما هناك انه لا يقع في الخطا، غايه ما هناك لا يقع في الخطا. وهذا الان الفهم والتفكير بدا يشيع الان وينتشر. الحديث يخاطب هذين الصنفين، ولذلك فمن ذا الذي يبلغ معرفه الامام؟ يخاطب الصنف الشيعي الذي يعتقد ان المعصوم صلوات الله وسلامه عليه كامثالنا، الا انه يمتلك بعض القدرات التي تحصنه من الوقوع في المعصيه. فمن ذا الذي يبلغ معرفه الامام؟ هذا الكلام للشيعه. او يمكنه اختياره هذا هذا الكلام للطائفه التي جعلت نصب الامام باختيار الامام. ولذلك في اخر هذا المقطع ايضا نفس هذه المعاني تتكرر. فبعد ان يقول وهو بحيث النبي من يد المتناولين ووصف الواصفين، فاين الاختيار من هذا؟ واين العقول؟ اين الاختيار من هذا؟ هذا الكلام موجه للمخالفين الذين يجعلون اختيار الامام بيد الامه. واين العقول عن هذا؟ وهذا الكلام موجه لاولئك الذين يجعلون مقام المعصوم محدودا بعقولهم. واين العقول عن هذا؟ ثم ياتي السؤال الثالث، واين يوجد مثل هذا؟ في امثالنا نعم لا يوجد مثل هذا، يوجد في مكان واحد فقط، يوجد في الحجه ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. واين يوجد مثل هذا؟ يوجد في الحجه ابن الحسن. ولذلك الحديث الشريف بعد ذلك يقول أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ يوجد في غيرهم؟ أبدا. هذه المعاني لا توجد في الأنبياء ولا في غير الأنبياء من كل الخلائق، ولا في الملائكة ولا في غير الملائكة. أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول؟ لا توجد هذه المعاني ولا توجد هذه الحقائق إلا فيهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلا في هذه الذات المقدسة والتي نعيش هذا اليوم مولدها الشريف، إلا في ذات نبي. في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. بالنسبة لحديث إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، كما هو الحال في المجالس الماضية إن شاء الله أتم بقية الحديث وبقية بيان معنى هذا الحديث الشريف في المجالس الآتية. أكتفي بهذا القدر من حديث إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وأعرض على رواية أو روايتين بحسب ما يسمح به المقام من الأحاديث الشريفة التي تتحدث عن سيرة إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وقد وصلنا إلى هذه الرواية الشريفة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا خرج القائم لم يكن بينه وبين العرب وقريش إلا السيف، ما يأخذ منها إلا السيف، ما يستعجلون بخروج القائم، وما يستعجلون بخروج القائم، والله ما لباسه إلا الغليظ، وما طعامه إلا الشعير الجش، وما هو إلا السيف، والموت تحت ظل السيف. وقفنا عند هذه الرواية في الأسبوع الماضي. الآن بنحو سريع أشير إلى دلالات هذه الرواية الشريفة. قال عليه السلام إذا خرج القائم لم يكن بينه وبين العرب وقريش إلا السيف. قريش من العرب، لكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه خص قريشا بالذكر هنا لأن قريش سالت العرب، ولأن الهاشميين وهم أقرب الناس أرحاما لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه من قريش. والروايات الشريفة تبين أن الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه أول أمر يصنعه أن يقيم الحدود في الهاشميين وفي شيعته. أول الناس الذين يجري عليهم الحدود إمامنا صلوات الله وسلامه عليه الهاشميون وشيعته. ولذلك الرواية تقول: أتعلم؟ الإمام يسأل أحد أصحابه: أتعلم أول شيء يسأله القائم؟ قال: لا يا ابن رسول الله. قال: إذا قام فأول ما يبدأ بمن انتحل مودتنا. والذين انتحلوا المودة هم الشيعة الذين يقال عنهم شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالرواية هنا أشارت إلى قريش بلحاظ أن قريش سادة العرب، وأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يهاجم، وأن الإمام لا يجامل في أي موقف من مواقفه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك سيبدأ بالعرب ويبدأ بقريش. والروايات كثيرة التي وردت في ذم العرب في زمان ظهور إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ولهم مواقف مشينة مع الإمام. وأنا قلت مثل هذه الروايات: نحن من شيعتهم، ونحن من العرب، ونحن من الذين ندعي أننا ننتظره صلوات الله وسلامه عليه. لابد حينما تمر مثل هذه الروايات، الأئمة حينما قالوا هذه الكلمات الشريفة لم يقولوها بذاتهم. هذه الكلمات حينما تمر علينا لابد أن نقف عندها، أن نطيل الوقوف في مثل هذه الأحاديث الشريفة، لأن العرب سيقفون موقفا مشينا في وجه الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ونحن من العرب، وبالنتيجة الفتنة والامتحان والغربلة والمصيبة حينما تقع ليس هناك منا من يملك صكا أنه لا يقع في هذه الفتنة أو لا يقع في هذه الكارثة. ولذلك هذا الذي يسأل الإمام الصادق أنه كم من العرب في جيش المهدي عليه السلام، قال: شيء يسير كالملح في الطعام، في رواية كالكحل في العين. قال: والملح في الطعام شيء يسير، والكحل في العين شيء يسير. قال: إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير. قال: نعم، تقع فيهم الغربلة وسيقع في الغربان خلق كثير. تقع فيهم الغربلة وسيقع في الغربان خلق كثير. إذا خرج القائم لم يكن بينه وبين العرب وقريش إلا السيف. المقصود لم يكن بينه وبين العرب وقريش إلا السيف، تبينه الفقرة الثانية: ما يأخذ منها إلا السيف. يعني أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يأخذ فدية منه ولا يعفو عن أحد منهم، لأن العفو هنا لا فائدة فيه. هذا الإنسان الذي نمت جذوره على الجريمة ونمت جذوره على الخطيئة، هذا لا ينفع معه العفو في نفسه. ربما يكون العفو سببا في زيادة الإضرار بنفسه والإضرار بالآخرين. وللإمام هنا يقبل التوبة، لأن التوبة ليس دائما تكون نافعة للاستتابة. هذا الإنسان الذي يخطأ ويخطأ ويخطأ ويخطأ ويخطأ ويصر على الخطأ، حينئذ التوبة لا تنفذ إلى قلبه، تكون التوبة توبة كاذبة. والإمام صلوات الله وسلامه عليه لا ينتفع شيئا من التوبة الكاذبة. أو هذا الذي يخطأ ويتوب، يخطأ ويتوب، يخطأ ويتوب، وهذه التوبة أيضا توبة لا صحة لها، هذه التوبة لا قيمة لها. ربما إلى الكار قد يقبل الباري توبته، أما في الحياة الدنيوية هناك قوانين تحكم العالم الدنيوي. هذا الإنسان الذي تكون سليقته هكذا يخطأ ويتوب، يخطأ ويتوب، يخطأ ويتوب، حينئذ لو تاب توبته لا تكون واجعا له عن الوقوع في الجنة، لأنه قد اعتاد على هذه القضية. فإذا لا شفاء له إلا السيف، ولا دواء له إلا السيف. ولذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأن عمله قائم على أساس قلع الشر من جذره من الأرض، قلع الضلال من جذرها من الأرض. فإذا كان عمل الإمام قائما على هذا الأساس، لابد أن يقتل، ولابد أن يقتل ويقتل ويقتل ويقتل ولا يستفيد أحدا. وهذا المعنى واضح في الأحاديث الشريفة، ومرت علينا روايات تقول أنه صلوات الله وسلامه عليه لا يستكيب أحدا. وبينت هذا الموضوع، قلت لا يستكيب أحدا مقصود من الشيعة، وإلا قد يستفيد من النصارى، قد يستفيد من اليهود، قد يستفيد من الفئات والمذاهب الأخرى ممن رانت على قلوبهم الشبهات. أما الشيعة، الشيعة قد تأكدت عليهم الحجج وتأكدت عليهم الأدلة والبراهين، حينئذ لا حاجة لأن تعرض عليهم التوبة. التوبة وطلب الإقبال إلى الدين يعرض على النصراني، على اليهودي، لأنه ربما لم تكن الحجة قد قامت عليه بنحو أكيد. فالإمام يؤكد الحجة عليه من جاء إلى الطريق، حينئذ كانت العاقبة الحسنة له. إن لم يأتي إلى طريق المحجة الواضحة التي يبينها إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، حينئذ يقود نفسه بنفسه إلى الوبال وإلى الجحيم. على أي حال، هذا المعنى نحن فيما سلف تحدثنا عنه، وإن شاء الله المجالس الآتية أيضا ستأتينا روايات في هذا الكتاب الشريف الذي بين أيدينا تتحدث عن مثل هذه المعاني في وقتها. أيضا أكرر بيان هذه المطالب، ما يأخذ منها إلا السيف، وما يستعجلون بخروج القائم، والله ما لباسه إلا الغليظ. هنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما يقول وما يستعجلون بخروج القائم، لا يريد الإمام منا صلوات الله عليه أننا لا نستعجل خروجه الشريف. ليش بهذا المعنى؟ يعني الإمام هنا حينما يستفهم ويقول وما يستعجلون بخروج القائم، يعني الإمام هنا لا ينكر علينا أننا نطلب الفرج، وأننا ندعو لتعجيل الفرج، وأننا نمهد للإمام صلوات الله وسلامه عليه مجيئه الشريف. الإمام هنا لا ينكر علينا هذا المعنى، وإنما ينكر علينا هذا المعنى. أي معنى؟ أننا نستعجل خروج القائم ونريد من الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يوفر لنا الحياة الهانئة، أن نعيش في كرم، أن نعيش في نعيم، أن نعيش في راحة وهدوء بال مطلق. الإمام يقول إن الإمام لا يأتي هكذا، هذه تصورات دستها روايات المخالفين، هذه التطورات دستها روايات المذاهب المنحرفة عن أهل البيت، حينما يقولون إن القائم إذا خرج لا ينقذ نائما ولا يهريق محجمة دم. هذه الروايات دستها المخالفون، هذه ليست موجودة في كتبنا أبدا. مثل هذه الروايات أنا لحد الآن رغم أني تتبعت تمام الكتب التي كتبت ونقلت عن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن الإمام الحجة، لم أجد رواية في كتبنا الشيعية من هذا القبيل. إن وجد فهي منقولة من كتب العام، أنه أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا خرج لا يوقظ نائما ولا يهريق محجم الدم، لأنهم يريدون أن يزيلوا هذا المعنى أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يخرج طالبا بثارات الزهراء، يخرج طالبا بثارات سيد الأوصياء، يخرج طالبا بثارات الإمام الحسين عليه السلام. هذه الروايات تريد أن توحي إلينا أنه ليس هناك من مظلومية قد جرت على أهلنا، واضح هناك عناية خاصة دقيقة بالنتيجة كل معنى من المعاني يوحي الشيء، لكن هناك أساليب من الكلام تكون مخصصة لإيحاء المعاني، وإلى كل كلام يقوله الإنسان يترك أثرا ويولد إيحاء في نفس الإنسان، لكن في بعض الأحيان يكون الكلام محاكا ويكون الكلام منسوجا لا لظاهره اللفظي وإنما للإيحاءات التي يولدها هذا الكلام. وهذه الطريقة قد ينتفع منها أهل الخير وقد ينتفع منها أهل الشر. والآن أساليب الإعلام في العالم هو هذا الأسلوب. الآن أساليب الإعلام تعتمد على طريقتين، على طريقة التلقين وطريقة الإيحاء. تلقين دائما هناك تأكيد على معاني معينة، ثوابت يكون تأكيد عليها بحيث حتى لو كانت خاطئة ستبصق في الأذهان لكثرة التلقين ولكثرة شيوع هذا الناس. وهناك طريقة الإيحاء، الكلام له بناء لفظي معين لكنه يوحي معاني بعيدة مؤثرة في أعماق النفس الإنسانية، مثل هذه الروايات الموجودة في كتب المخالفين أن الإمام إذا خرج لا يوقظ نائما ولا يهريق محجم الدم، هذه روايات مفترات على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا لا يكون هذا الأمر كما يقول صادق الأثر يخاطب شيعته حتى نمسح نحن وأنتم العلق والعرق. والعرق واضح والعلق الدماء المتجمد، إما هي الدماء المتجمدة من الجراحات وإما الدماء المتجمدة من كثرة القتلى. نتيجة الإنسان حينما يقتل أليس أن الدماء تبدأ تتدفق وتتطاير تصل إلى القاتل، إما من كثرة القتل وإما من كثرة الجراحات. لا يكون هذا الأمر حتى نمسح نحن وأنتم، نحن الأئمة يعني الإمام الحجة وأنتم الشيعة، حتى نمسح نحن وأنتم العلق والعرق. ما يأكل منها إلا السيف، وما يستعجلون بخروج القاتل، والله ما لباسه إلا الغليظ، وما طعامه إلا الشعير الجسد الخشن، وما هو إلا السيف، والموت تحت ظله السيف. وهذه واضحة. الفقرة الأخيرة فيها إشارة إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وآله أن الجنة تحت ظلال السيوف، والموت تحت ظل السيف. الموت تحت ظل السيف يعني الشهادة في سبيل الله. فالرواية عموما ناظرة إلى هذا المعنى، أنه يا معاشر شيعة المهدي صلوات الله وسلامه عليه، لا تتوقعوا أن الإمام إذا خرج فإنكم تعيشون في رفاه. هذا الذي يريد الانتظار، وهذا الذي يريد النصرة للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، أن يستعد من الآن، أن يستعد لمعنيين. المعنى الأول التسليم، لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيرفه الناس ويمنع أصحابه من الرفاه. هذا المعنى واضح في الرواية. الإمام الحجة في البيعة التي يأخذها على أصحابه والتي يشترط فيها 30 خصلة عليه، من جملة هذه الخصال التي يشترطها على أصحابه أنهم يكونون على زهادة في هذه الحياة، وأنهم يلبسون الغليظ، وأنهم يأكلون الطعام الجسد، من جملة الشرائط التي يأخذها الإمام في البيعة على أصحابه. إلا أننا في نفس الوقت نجد أن المجتمع الذي يعيش في زمن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يعيش أرقى وأسمى معاني الرفاه المادي والمعنوي، وهذه المعاني واضحة في الروايات الشريفة. فأمثال هذه الأحاديث تخاطبنا أنتم الذين تنتظرون إمامكم أن توطنوا أنفسكم على التسليم. ولذلك الروايات تقول ليوطن شيعتنا أنفسهم أن الإمام إذا خرج فإنه يستولي على أراضيهم وعلى أموالهم، لأن هذه الأراضي والأموال أراضي الإمام وأموال الإمام، فليوطن شيعتنا أنفسهم على هذا المعنى. والروايات من هذا القبيل إن شاء الله نأتي على بيانها في حينها، حين الحديث عن تفاصيل وقائع زمان الظهور الشريف لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه. الرواية التي بعدها فقط أقرأها وأختم المجلس وأبين معناها إن شاء الله في الأسبوع الآتي. الرواية عن أبي حمزة الثمالي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام يقول لو قد خرج قائم آل محمد عليهم السلام لنصره الله بالملائكة المسومين والمردفين والمنتلين والكروبيين، يكون جبرائيل أمامه وميكائيل عن يمينه وإسرافيل عن يساره، والرعب يسير مسيرة شهر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، والملائكة المقربون حذاء أول من يتبعه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلي عليه السلام الثاني ومعه سيف مفترق يفتح الله له الروم والديلم والسند والهند وكاب الشاه والخزر. يا أبا حمزة لا يقوم القائم عليه السلام إلا على خوف شديد وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس، وطاعون قبل ذلك، وسيف قاطع بين العرب، واختلاف شديد بين الناس، وتشتت في دينهم، وتغير من حالهم، حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب النار، وأكل بعضهم بعضا، وخروجه إذا خرج عند الإياس والخنوف، فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره، والويل كل الويل لمن خالفه وخالف أمره وكان من أعدائه. ثم قال: يقوم بأمر جديد وسنة جديدة وقضاء جديد على العرب شديد، ليس شأنه إلا القاتل، ولا يستثيب أحدا، ولا تأخذه في الله لومة لائم. هذا تمام الرواية التي يرويها أبو حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية تلوتها على مسامعه، وإن شاء الله في الأسبوع الآتي أبين ما أتمكن من بيانه من معناها. لكن نقف وقفة قصيرة على آخر الرواية الشريفة، فيقول: فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره. ونصرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه ليس محصورة فقط في زمان ظهوره الشريف، نصرة الإمام من نتيجة إمامنا منذ أن غاب ومنذ أن تولى الإمامة بعد رحيل إمامنا العسكري صلوات الله عليهما، منذ ذلك اليوم إمامنا وبحاجة إلى النصرة، وإمامنا في كل مقطع من مقاطع الزمان وفي كل مقطع من مقاطع هذه الغيبة الطويلة وبحاجة إلى أنصار ينصرونه في غيبته وينصرونه في حضوره صلوات الله وسلامه عليه. فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره، والويل كل الويل لمن خالفه وخالف أمره وكان من أعدائه. ثم الرواية تنبهنا، وهذه التنبيهات كلها تريد منا أن نوطن أنفسنا على التسليم لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: يقوم بأمر جديد وسنة جديدة. نحن بحاجة إلى توطين الأنفس للتسليم لهذا الأمر الجديد ولهذه السنة الجديدة له صلوات الله وسلامه عليه، لأننا نجد في الروايات أن الكثير حتى من أصحابه بل حتى من خواصه سيتعرضون إلى ابتلاءات بسبب هذا الأمر الجديد وبسبب هذه السنة الجديدة وبسبب هذا القضاء الجديد، سيتعرضون لابتلاءات شديدة ويعترضون على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بل جاء في بعض الروايات أنه حتى أولئك 313 سيعترضون على الإمام حينما يجتمع بهم اجتماعا خاصا في مسجد الكوفة، يدخلهم إلى مسجد الكوفة ويجتمع بهم اجتماعا خاصا، فيخرج من وريان قضائه كما في الرواية عهدا معهودا من رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأه عليهم. يقول: لما يسمعون هذا العهد وهو يخبرهم أنه من رسول الله فيشفرون عنه إشفارا نعم، ويفرون في بقاع الأرض، يفرون في بقاع إلا 12 هؤلاء الذين تعبر عنهم الروايات النقباء، وهم الذين أيضا لا يفرون عند حفر قبر اللعينين. حينما يذهب الإمام إلى المدينة ويحفر قبر اللعينين عند النبي صلى الله عليه وآله ويفر أصحابه، أول من يبادر إلى الحافر هؤلاء 12 وهم النقباء خاصة خواص الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولم يجد في الروايات الشريفة مدحا كاملا من جميع الجهات إلا 12 من أصحابه والذين تسميهم الروايات النقباء، وإلا حتى الباقي يفرون من الإمام. ثم تقول الرواية أنهم يكفلون عنه إجبال النعام، يفرون من الإمام في بقاع الأرض، ثم بعد ذلك لا يجدون ملجأ إلا إلى يرجعون، يعلنون التوبة ويعتذرون من الإمام والإمام يقبلهم أيضا صلوات الله وسلامه عليه. لكن مقصودي أن الروايات الشريفة تشير إلى هذا المعنى، تشير إلى معنى أن أصحاب الإمام وأن خاصة الإمام ربما فيهم من يعترض على الإمام بسبب هذا الأمر الجديد وبسبب هذه السنة الجديدة وبسبب هذا القضاء الجديد، وهذا يدفعنا إلى توطين النفس على التسليم له على كل حال وعلى كل مقال صلوات الله وسلامه عليه. وإلا لا يكون الإنسان شيعيا حقيقيا ما لم يصل إلى هذه الدرجة، أن يكون ورقة بيضاء يكتب فيها الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه ما يشاء. إن لم يجعل قلبه بهذا المعنى ورقة بيضاء موقوفة لقلم الحجة بن الحسن حينئذ لا يبلغ الإنسان معنى التسليم له صلوات الله وسلامه، أن يجعل قلبه في عواطفه، في مشاعره، في حبه، في بغضه، وقفا على ما يريده صلوات الله وسلامه عليه. يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، ليس بهذا المعنى السابق. وهذا اليوم من أيام أفراحهم، مولد الهادي صلوات الله وسلامه عليه، ومولد الصادق صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما الأطيبين الأطهرين. يفرحون لفرحنا، يحزنون لحزننا، ليس بهذا المعنى الساذج الذي نفهمه، أننا نفرح في أيام المواليد ونحزن في أيام الوفيات. هذا معنى ساذج أبدا، الرواية لا تشير إلى هذا المعنى. الرواية تريد أن تقول أن عواطفنا تكون موافقة لعواطفنا. حينما يفرحون من شيء، هذا الشيء زمان كان، مكان، شخص، قضية، حكم، مناسبة، أي قضية، عقيدة، فكرة، رواية، كتاب، حديث، واقعة، مسألة مادية، مسألة معنوية، يفرحون منها، نحن لا بد أن نفرح منها. وشيء آخر أيضا من هذه الأصناف التي ذكرتها يحزنون منه، لا بد أن نحزن منه. يعني لا بد أن تكون عواطفنا دائما موافقة لعواطفهم، ليل نهار، في كل زمان، في كل مكان، حينئذ نكون منهم شيعتنا منه. أما أن نفرح فقط في أيام المواليد، هذه المواليد مناسبات وطنية كما يحتفل الوطنيون في مناسباتهم، مناسبات شيوعية، هذا هو عيد العمال العالمي كما تحتفل طبقات العمال المختلفة في شتى بلدان العالم في هذا اليوم، مناسبات أهل البيت. هذه المناسبات الدنيوية مناسبات مربوطة بأهل الدنيا، وأهل الدنيا مكسورون. أما مناسبات أهل البيت مربوطة بأهل البيت، وأهل البيت ليس مكسورين. إن شانئك هو الأبصر، شانئهم هو الأبصر. أما أهل البيت يجمع سوري، أليس بالروايات الشريفة كل كلام ليس فيه ذكر لله فهو أبتر فهو أقطع، الكلام الذي لا يبتدأ بذكر الله. ولذلك هذه خطبة معروفة لزياد بن أبي، معروفة بالخطبة البتراء. لماذا قيل لها الخطبة البتراء؟ لأنه صعد المنبر وخطب من دون أن يقول بسم الله، فمعروفة بين المسلمين ومذكورة في كتب التأريخ وكتب الأدب الخطبة البتراء. كل كلام كما يقول صلى الله عليه وآله ليس فيه ذكر لله فهو أبتر. وهذه المناسبات الوطنية أو المناسبات القومية، هذه مناسبات ليس فيها ذكر لله، فهذه مناسبات بكراء يحتفل فيها الناس في يومها في ساعاتها. أما مناسبات أهل البيت وأوقات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أوقات موصولة بالله، كما أن عليا ممسوس في ذات الله، سؤوناتهم ممسوسة في ذات الله، كما أن علي، كما أن إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه متصل بالله سبحانه وتعالى. نحن قبل قليل كنا نقرأ في دعاء الندبة: أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ هذا السبب المتصل شؤوناته أيضا متصلة بين الأرض والسماء. يفرحون لفرحنا، يحزنون لحزننا، لا بهذا المعنى الساذج الذي يتصوره الكثير من الشيعة، أننا نفرح في أيام مواليدهم ونحزن في أيام وفياتهم. لا أقصد أن هذا المعنى معنى مذموم، هذا معنى حسن، وهذا من شعائرنا أننا نظهر الفرح ونظهر البهجة في أيام المواليد، ونظهر الأحزان ونسبل الدموع في أيام أحزانهم وأيام مصائبهم وأيام غلامتهم، وإن كانت أيامهم كلها أحزان. ولذلك الروايات الشريفة تقول أنه بعد أن قتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، نادى المنادي من بطنان العرش نداء في كل الموجودات أنه أيتها الأمة الملعونة، هذه الأمة الظالمة التي قتلت حسينا، التي قتلت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، هذه الأمة الملعونة، أيتها الأمة الظالمة، لا بورك لك في يوم شطر أو أضحى حتى يقوم قائم آل محمد. ولذلك الروايات الشريفة واردة بأنه من آداب الأعياد أننا نجدد الأحزان لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. صحيح هذا اليوم يوم عيد، لكن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين متى فرحوا؟ متى دخلت الفرحة في بيوت آل محمد؟ والأحزان قد خيمت على أبياتهم منذ يوم التقيف المشؤومة، ولا زالت هذه الأحزان مخزونة في خزانة الله في قلب ولي الله الأعظم، لا زالت هذه الأحزان مخزونة في قلب إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وأي مصيبة ننسى من مصائب آل محمد، وأي أحزان ننسى من أحزان آل فاطمة، وأي كوارث ننسى من كوارث آل رسول الله. وهذا اليوم ميلاد إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أقول سيدي يا صاحب الآن، سيدي يا بقية الله، ونحن نخاطبك كما نخاطب آبائك وأجدادك في الزيارات، أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي وتشهد مقامي. إي والله سيدي يا ابن رسول الله، يشهد بذلك وجداني ووجدان كل مؤمن موالي لكم أهل البيت. أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي وتشهد مقامي في هذا اليوم سيدي يا ابن رسول الله. هذه أيام أعياد، وفي يوم العيد تقدم الهدايا للسلاطين وللملوك، وأنت سلطاني وأنت سيدي وأنت وزيري وأنت ملكي وأنت إمامي وأنت أملي، وأي هدية أقدمها بين يديك سيدي ابن رسول الله في هذا اليوم؟ أذكرك سيدي بهذه الحادثة وأنت عليم أعرض بين يديك، حينما هجم الطغاة على دار إمامنا الصادق العباسيون لعنة الله عليهم، حينما جاء الأمر من الدوانيق لعنة الله عليه أن احرقوا بيت الصادق عليه، والإمام الصادق عليه السلام كان في غاية المرض، حتى أن بعض أصحابه يقول حينما أدخل عليه لا أرى من بدنه إلا رأسه، وكأن هذا الشرشف الذي يتغطى به هذا الغطاء قد وضع على الفراش فقط لنحول بدن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فتكت به الأمراض من السم الذي سقي به صلوات الله عليه. فلما هجموا على داره وقت الظهيرة، وقت الظهيرة، وجاءوا بالحطب ووضعوه في جميع أركان بيت الإمام، والإمام مسجن طريح طريح على فراش المرض صلوات الله عليه، وسجروا النار واحترق بيت الإمام، والنار دخلت إلى دار الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أصحاب الإمام الصادق سمعوا، جاءوا يهرعون من كل طرف من أطراف المدينة إلى بيت الإمام الصادق، لكن ماذا وجدوا؟ وجدوا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يسير في وسط سلكم النار، النار أخذت تلتهب في أطراف البيوت، والإمام لما سمع صياح العلويات خرج من الغرفة وهو يضع النار بأقدامه الشريفة ويردد هذه الكلمات: أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن عراق السراء، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن فاطمة الزهراء. إي والله سيدي أشهد أنك ابن مكة ومنى، وأشهد أنك ابن عراق السراء، وأشهد أنك ابن محمد المصطفى. الإمام كلما يذكر كلمة من هذه الكلمات كانت النار تنطفئ تحت أقدامه، ثم جلس في زاوية من البيت وهو يبكي، دموعه تتجارى على حده على لحيته الكريمة. أصحابه دخلوا على قلب ابن رسول الله: لم تبكي؟ أنت مريض والنار قد أخمدت ببركتك يا ابن رسول الله. قال: ما لهذا أبكي؟ لكن سبون سأبكيهم ما خجل الله راكب وما ناف قمري على الشجرات سأبكيهم ما ذر في الأرض شارق ونادى منادي الخير للصلوات توفر عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. اللهم إنا نقسم عليك في هذا اليوم بقلب إمام زماننا صلوات الله عليه، نقسم عليك بجمال وجه رسول الله، ونقسم عليك بماء وجه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لا تفرق بيننا وبين إمام زماننا طرفة عين أبدا في الدنيا وعند الموت وفي قبورنا وفي الآخرة، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا إمام زماننا صلوات الله عليه، أن ترينا وجه إمام زماننا يبشرنا برضاه عند ساعات الاحتضار وعند الحشرجة والغرغرة، أن ترينا وجه إمام زماننا يبشرنا برضاه ليلة الوحشة في قبورنا وعند سؤال منكر ونكير إيانا، أن ترينا وجه إمام زماننا وأن تعرفنا وجهه في مواقف يوم القيامة عند الصراط وعند الميزان وعند تطائر الصحف. سيدي يا صاحب الأمر، وأقسم عليك بجدك رسول الله أن لا تنفش قلوبنا من ذكرك، وأن تجعل قلوبنا متعلقة بك بتوفيقك وبتأييدك وتسديدك. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين ظهور الحجة عليه السلام، أسألكم دعاء جميعا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.